العقيقة هناك، هل العقيقة توزع أو تطبخ أو تبقى في البيت؟ وما هي السنة في هذه؟ الذي يوزع العقيقة هل تتصل فيها؟ نعم، يفعل ما يشاء بأي إنسان إلى بنوعي معين، بمعنى إن شاء كذا هو أهل كله، إن شاء وزع كلها على الفقراء المساكين. نعم، إن شاء أدار إلى أبقاء وأكل بائه، إن شاء نوع من هيك وهيك وهيك. أي نعم، المهم هو حر. نعم،